بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين نبينا الأمير ناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل غول من الأهوال مقتحمين لكل هول من الأموال مقتحمي دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منقسم فقل بيل في خلق وفي خلق ولم يدانهم في علم ولا كرم وكلهم بالرسول لله ملتمسون ظرفا من البحر أو رشفا من الديم ظرفا من البحر أو رشفا من الديم